بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. أولا حبيت أن ألفت إلى بعض الإشكالات التي يشكلها الوهابية، ومع الأسف متسربة إلى بعضنا. الوهابي لما تحصر في زاوية، مثل ما محاصرين الآن محمد بن سلمان ولله الحمد، العالم حاصرة، يقوم يفكر بالشيطنة. الوهابي لما تقول لأنه هاجموا بيت النبي هالشكل، يوفون البيت النبي وبعد جنازة هاجموا بيتي، يلا بايعوا إلا أحرقنا عليكم البيت. وشلون أخذوا علي بن أبي طالب؟ هو ما عنده، يقول ليش سكت علي بن أبي طالب؟ ليش سكت؟ يعني ينسى كل شيء، يعني تقبل الجريمة وتقبل إيش سووا، بس إشكالك على علي، يدور له على شيء يشكل على علي بن أبي طالب، تقول له هذا إشكال على علي. لما تقرأ له حديث البخاري، ائتوني بدوات وقرطاس، نبي مريض وبيته، وجمع الصحابة، جمعهم كلهم، الغرفة متروسة، أمامها المسجد مملوء، واصلين للسكة، يقول لهم جيبوا لي كتاب أكتب لكم كتابا، ورق وقرطاس وقلم، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، يلا جيبوا. قال لا لا لا تقربوا له شيئا. واحد يقول نبي يهجر، يعني شنو المعنى يهجر؟ يعني خرفان. وصاحوا ذولاك القول ما قاله عمر، لا تقربوا له شيئا. هذه شغلك ضخمة كبيرة، ما عندنا نبي عاملوا بهالمعاملة، وخلوا مقابل ومقابلة واحد، ومنعوا أن يوصي وصيته، أن يكتب يعهد عهده، ما عندهم. فيقول يقول طيب ليش هو ما أوصى؟ رد يوصي، يعني إشكال عن النبي. النبي راد يأخذ منهم التزام. زين ليش علي ما جاب له ورقة وقلم؟ يعني يحاولون يغطون القضايا كلها ويوجهون الإشكال إلى علي. وقال علي، جانا واحد يقول طيب لما نذر، كان مريض الحسن والحسين سلام الله عليهم، ونذر علي وفاطمة، نذروا ويصومون 3 أيام، النذر مكروه، ليش ينذر علي؟ أولا النذر مكروه، هذه ما أخذها منهم من الوهابية، وغير صحيح، النذر مو مكروه، والله يقول وليوفوا نذورهم. الشيء الثاني، طيب أهلا وسهلا بك، علي أخطأ ونذر وصاموا، الله يشكرهم ينزل سورة، سورة هل أتى ينزلها يتشكر منهم لأنهم نذروا وصاموا، يعني الله يقرهم على الخطأ. هؤلاء مرضى يدوروا لهم على إشكال فقط على أهل البيت، ليش علي نذر والنذر مكروه؟ إذن الخطأ من علي. طيب اللهم أخطأ نزل سورة هل أتى، ما عندهم مانع يخطئون الدنيا كلها النبي والله، بس أنه يسلمون بني أمية بني أمية وهند أكلة الأكباد، هذا مرض، هذا مرض. فلذلك أنا ألفت إلى أنه أي إشكال يأتي، أول شيء خل ما هو إشكالك وعلى من تشكل. النبي ليش بالحج ما رفع بيد علي، خلاها للغدير لرجوعه؟ إشكالك على من وعمي، علي لو على نبيك؟ طيب إذا إجا غربي وسألك هالسؤال، هؤلاء من بغضهم لعلي وأهل البيت عليهم السلام يدورون أي شيء فيه إشكال عليهم. طيب كلامنا في خلاصة الماء الجاري في غسل البخاري. البخاري عندهم قدس الأقداس، عندهم صنم. البخاري عندهم واحد قال مو بس أصح كتاب بعد كتاب الله من الجلد إلى الجلد، لا، قال القرآن أصح كتاب بعد البخاري. إلى هالحد عندهم غلو ومبالغة بالبخاري. طيب من غلوهم في البخاري وكتابه نأخذ فقط عناوين. شخصية البخاري من هو؟ محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن برد زبو من أزبكستان، من هاي بخارة، فارسي كان يسكن هناك، وأبوه مات على المجوسية. هو كان يشتغل عامل عند والي بخارة جعفي، جعفي من بني جعفة من الكوفة، والي بخارة، فكانوا يشتغلون عنده وصار مسلم. أهلا وسهلا. مش ما هي عقلية البخاري؟ ما هي فقاهة البخاري؟ يقول البخاري عنده فتوى ما يقر بها الجميع. البخاري يقول الرضاع ينشر الحرمة، أمنا عيشة تجيب رجال كبير ترضعة ينشر الحرمة أكثر. هو راد يأكد صحة كلام عيشة. ماذا قال؟ قال إذا رضع أحدهم من شاة تصبح أمه من الرضاعة، إيه؟ إذا رضع من بقرة صير البقرة أمه تحرم عليه، وزوجها يصير أبوه من الرضاعة، والعجل هم يصير أخوه من الرضاعة. إيوه، هذا فتوى البخاري. بعد البخاري عنده رواية يقول إذا ذبانة وقعت في إناءكم في طعامكم لا تشيلها وتذبها، اغمسها. ليش عمي يا حضرة البخاري يغمسها؟ يقول النبي قال في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فلما غمست يمكن الداء انغمس، اغمس الشفاء. هذا الذبانة إلها جناحين، جناح ميكروب، جناح الثاني أنتيبيوتيك، حط له أنت أنتيبيوتيك، اغمس الثاني وأكلها. ويجوز أكل الذباب، أكل الذبانة والكل. بعد يقول البخاري أنه هو صادق لم يكذب كل عمره، لكن نبي الله إبراهيم كذب 3 كذبات، يعني صار البخاري أفضل من نبي الله إبراهيم. بعد يقول البخاري يوم القيامة الله يجيهم صورة شاب للناس يقولهم أنا ربكم، يقولوا لا أنت ربنا، لا روح. قال أنا ربكم، شنو دليلك؟ يقول فيكشف عن ساقه، طلع رجله محروقة رجله. ليش محروقة؟ لأنه خلاها في جهنم حتى تنترس. هاي عقلية اليهود عندهم عن الله جسم وخلى رجله في جهنم. هو يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، يعني ماكو زيادة. واحد يقول له شبعت، يقول له هل من مزيد، خلاص كفى المولى، لأن الله وعد أن يملأ جهنم. يقول له يا ربي وفيت بوعدك، نعم امتلأته، مو أنه أعطيني بعد. هم فسروا أعطيني بعد، هل من مزيد تفسيرها غلط، أعطيني بعد تفسيرها أنه لا امتلأته. بعد يقول في اللغة العربية، ما يعرف لغة عربية، يقول ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ما يوجد عندنا ولا لغوي يقول الدعاء معناه الإيمان. الدعاء له معنيين، تدعوه لعبادته وتدعوه تناديه، إما النداء وإما تدعوه. الدعاء هو الإيمان، لا يوجد في اللغة العربية. بعد، البخاري يروي عن ضعفاء، يقولون من رجال البخاري، روى عنه البخاري، واحد سني مؤلف كتاب الضعفاء الذين روى عنهم البخاري. بعدين أبو حاتم أستاذ البخاري، أبو زرعة، ذول اثنين أئمة كانوا، ذول قاطعوا البخاري لأنه روى عن الضعفاء. ليش يروي عن الضعفاء؟ هو يألف كتابه للمتوكل وفلوسه يأخذها من أحمد بن حنبل، يروح يراوي قسم ويأخذ قسم، 8 مرات راح يعرض عليه كتابه، فإذا نفصل عليهم كتابه. ولو واحد ضعيف روى في مدح معاوية، في مدح فلانة، مدح فلانة، ما يهم. بعد، عند البخاري مدلس عند ابن حجر لشارح البخاري كتاب طبقات المدلسين، ذاكر فيهم البخاري ومسلم. ليش يدلس؟ الأستاذ اللي كان بنيشابور محمد بن يحيى الهذلي اللي طرد البخاري، البخاري يروي عنا وما يسميه، ما يقول الهذلي، أخبرني محمد. منو هذا محمد؟ محمد بن يحيى الهذلي اللي حكم بكفره أو طرده 42 رواية يرويها في البخاري ويدلس باسم شيخه. زين، التدليس غش، شيء غشك. فهل يجوز؟ يقول هؤلاء صاروا عظماء، إذا عبرت القنطرة ما في مانع، خلاص دلس مهم. سمونا عبر القنطرة، إذا عبر القنطرة يعني صار شخصية عظيمة يجوز أن يدلس. بعد، البخاري كتابه كتاب أبو بكر وعمر وعائشة، لأنه متبني أن يخترع لهم فضائل من أينما كان قبل أن يهتم بحديث النبي، هو عنده جماعة يسوق لهم. بعد، البخاري سرق كتاب أستاذه وألف منه كتابه. أستاذ المديني، وهذا كان معروف نابغة وأستاذ الكل وفي البصرة، ويجون إليه ويأتيه البخاري عنده كتاب مجلدين اسمه العلل، يطلع لهم منا أشياء ويعطيهم إياها، يقولوا لا أعطينا إياه، ما يعطيهم إياه، لأنه فيه مترجم كل الرواة الثقات وغير الثقات. البخاري اغتنمها فرصة، عرف أن أستاذ غايب مدبر فلوس وراح لابنه، قال له أعطيك 100 دينار بس أعطيني كتاب العلل لأبيك 3 أيام. أمه ما قبلت عطاها فلوس، أخذ الكتاب 3 أيام عطاه للنساخ، كل ناسخ عطاه أجزاء نسخوا له إياه ب3 أيام ورجعها. بعدين يقولون عرف هذا المديني، عرف وتمرض لما عرف أنه سرق كتابه علمه. البخاري راح البخارى وألف كتابه، ألفه من اعتمادا على الرواة اللي مصنفهم المديني، وهذا معروف ويذكره حتى السنة عن أبو علي المديني. أبو علي المديني يذكرون أنه أستاذ الكل كان، وكان أعجوبة في حفظه في غيره، وكان البخاري يقول أنا أشتهي أن أروح للبصرة حتى أحضر عند المديني، بس ما استفدت عند أحد إلا عند المديني. يقول أنا ما أخضع لأحد إلا للمديني. قالوا للمديني هو يحبك. قال يكذب عن البخاري. قال يكذب، هو يرى أنه أحسن مني وأحسن من الكل، لا يحب إلا نفسه. بعد، بالغوا في حفظ البخاري ودقته، وشافوا لمنامها، وقالوا كان نابغ ما شاء الله قبل ما يطلع على لحية ما كان يكتب عند شيخه بس يحفظ، لما يطلع يركضون وراه يكمشون يقول له يلا حدثنا، فيكتبون عنه ويحدثهم. هذا مما أنواع المكذوبات عن البخاري. من غلوهم في كتاب البخاري، يقول كتاب البخاري صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، ويبالغون بالبخاري وحفظ البخاري، أحاديث البخاري، أخرجه البخاري، رواه البخاري. طيب هذا الكتاب ماذا كان؟ كيف مؤلفه؟ يقول أحفظ 100,000 حديث، كتابه كله 2700 حديث، عندنا الكافي واحدة 16,000 حديث، يعني عدة مرات بقد البخاري. طيب شو مسوي البخاري؟ باب، وهو يحط عنوان ويجيب الحديث ويعلق. أول شيء اللي كاتبهم هو وتعليقاته، يريد يوجهك أن هذا الحديث هكذا، اللي كاتبهم بقد الأحاديث، نصف كتابة منه، العناوين اللي مخليها لكتابة، عناوين مخليها لكتابة 3800 عنوان، وعناوين ما تنطبق على المعنوان، معناه أنه كتاب يسمونه خبر موجه، مرة المراسل يذكر خبر حدث كذا، مرة هو يخلي له رتوش بالأول وبالأخير يريدك تفهم منه الشيء الفلاني. فهذا يسمونه كتاب البخاري من الأخبار الموجهة. بعد، البخاري لما انحكموا عليه بالكفر وهرب، هرب ومات في قرية خرتنك قرب سمرقند، رادوا كتابه، هو كافر بس كتابه يردونه، كتابه فيه المواصفات المطلوبة للمتوكل. من اللي عنده كتابه؟ أكو شاب 20 سنة عمره اسمه الفربري، قال لهم أنا عندي نسخة، يلا جيبها نسخة الفربري. الآن البخاري اللي بأيدينا نسخة الفربري، ما فيها نسخة الفربري، أولا مسودة في أماكن بياض مو كاملة، باب وما مكتوب به شيء، هم كملوه. بعد، أوراق غير مجلدة، أوراق وياها رقاع وطرر، رقاع يعني أوراق مكتوبة، هاي يمكن هاي مكانها هنا، الثاني يقول لا مكانها هنا، هذا الإمام المستملي إمام عندهم، يقول نسخوا البخاري عن نسخة الفربري 4 أشخاص، كل واحد طلع شكل، ذاك يقول هاي هنا حطها، هذه هنا حطها، هنا كملها، هنا كملها. إذا نسخة البخاري ما بيها الاعتبار، والطرر طوامير 30 حديث، وين تحطهم؟ حطهم هنا. فإذا كانت أوراقا غير مجلدة نسخة البخاري، أوراق غير مجلدة ومعها رقاع وطرر وفيها أماكن بياض، مع ذلك يردونها. إذا رادوا شيئا خلاص راكب راسه يريده. هذا الناصبي الوهابي المعاند، أنا أريد هالنسخة، هذه تنفعنا. ليش تنفعهم؟ لأنه فيها طعن بعلي وبني هاشم، فيها مديح له بكر عمر وبنتيهما، فيها دفاع عن معاوية بني أمية، وفيها تجسيم لله عز وجل. إذن شروط كاملة، هذا دين الخليفة، فما دامت كاملة نريدها أيا كانت النسخة نريدها. بعد المستملي والباجي طعنوا في نسخة البخاري وهم أئمة عندهم، عناوين البخاري ما تنطبق على المعنوان. وبعد وذكرت نماذج من عناوين البخاري التي فيها تكرار وفيها تناقض، مع ذلك نسخة البخاري نريدها. وأوقاف في مصر، في المغرب، في غيره، إذا صار أزمة أو مرض في البلد اقرأوا صحيح البخاري، يعطون الطلاب فلوس وقعدوا اقرأوا صحيح البخاري. فرنسا هاجمت مصر، فالدفاع أن تقرأوا صحيح البخاري. هذه إذا واحد، إذا من أحب شيئا أعشى بصره، هذا مثله نسخة البخاري. إلى هالحد عشقوا نسخة البخاري أنه أعمتهم عن رؤية نواقصها ومطاعنها. والحمد لله رب العالمين.